يقول هناك علاج يعطى للمرأة يجعلها تنجب توأمة، فهل يجوز أخذه لتكثير النسل؟ أقول على الإنسان أن يكتفي بما كلفه الله جل وعلا به، ولا يتكلف ما لم يكلف به. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا فإن تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فأنت ما كلفت بأن تأتي بالعدد، وإنما كلفت بأن تتزوج الزواج الذي يترتب عليه الإنجاب. وقد يكون في هذا الذي أنت تنظر إليه إرهاق للمرأة وإتعاب لها، فدع الأمور على ما قدرها الله جل وعلا، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، فيأتي بهذا ويأتي بهذا، فتارة يأتي هذا بابن، تارة هذا يأتي ببنت، تارة يأتي هذا ببنات، تارة هذا يأتي بأبناء، وتارة يأتي هذا بأبناء وبنات، وتارة يجعل هذا عقيمة. سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وهو العليم القدير بما يصلح للناس، فدع هذا عنك وأبذل السبب المشروع الذي كلفت أنت به، وهو الزواج لإعفاف نفسك وإحصانها وحصول النسل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدره.